نقول له بعد ما فرغ نقول له لا تعيد الصلاة. فاحنا نسأل هذا السؤال، انه لما نقول له لا تعيد الصلاة حينئذ هو لما صلى في من كان مكلف بالعشرة لو بالتسع. الان سلمنا نقول له لا تعيد الصلاة، بس قبلنا وفي من كان مكلف بالتسعة لو لما نصلي، ولما نصلي حتى فيك ما في حق، ها؟ فأنا فعلا تكليفة تسعة كان لو عشرة كان يلا سنك جاوب. تقول لي ها أقول شنو تسعة؟ وإذا صار تسعة يعني معناه كل فالناس بالتسعة حالته نسيانه، وهذا قلنا ماذا ما يمكن تكليف الناس حالة نسيانه، هو لا يعلم بأنه ناسي حتى تقول لك تسعة. يو لا كلف بيما بالعشرة، لكن بعد نسيانه نقول له انت مكلف بالعشرة وانت ما جبت عشرة، انت جبت غير الواجب ولم تأتي بيما بالواجب، لكن هذا غير الواجب يجزي عنك عن الواجب. هذا قلنا ممكن، لكن هذا قلنا يحتاج علما الى دليل اصل ما يقتضي انه لا تعيد، بل بالعكس الاصل يقول اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني. انت كنت قبل الصلاة تلف بالعشرة يكون تجيب العشرة تحيوني. فالخلاصة هذا امشتر انا اتكبت، لكن اريد اركز عليه. فلا يمكن لقائل ان يقول بانه بعد الصلاة نقول له لا تعيد الصلاة. صحيح نقول له لا تعيد، لكن انا اسأل هذا السؤال، انه حينما صلى مكلف بالتسعة لو بالعشرة، اذا بالتسعة يعني موجه الى تكليف يا ايها الناس جيب التسعة ما لازم العشرة، هو ما ينتفق ناس نوجه الى تكليف بالعشرة، حين اذن بعد الصلاة نقول له ما لازم، انت ما جبت الواجب، لكن هذا غير الواجب يجزي عن الواجب، هذا معقول لكن نحتاج الى دليل. الاصول ما تقتضي البراءة بل تقتضي الاشتغال. هذا كل درس أمس بينته، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، من الآن سوف يشرح. لعل قائلا منكم يقول يا شيخنا لماذا لا نربط مسألتنا هذه بمسألة قريناها، مو في الرسائل قريناها، ما أدري وين قريناها، شنو هي تحكيها بالمعالم قريناها، شنو هي؟ أن الأمر الظاهري هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ فإذا الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، أدرسنا جديد ترى، فنقول هذا الناس صلاة شنو؟ مجزية، لأنهم امتثل الأمر الظاهري، والأمر الظاهري يقتضي إجزاء. إذا قلنا غير لا يقتضي الإجزاء فهذه صلاة ماذا يكون يعيدها؟ إذاش ما نربط مسألتنا بديك المسألة؟ أقول لك أنت إذاش قاعد تحكي ولا ها شنو خير قاعد أحكي أنا قاعد أقوله إيش قلت أنا؟ أنا قلت خل نربط مسألتنا بمسألة الأمر الظاهري. أقول لك يا الله جيب أمر ظاهري، وين جيب جيب جيب جيب أمر ظاهري، وين أمر ظاهري؟ بالتسعة المفروض احنا نقول ما يكون أمر، قلنا ما يمكن يكلف الناس بالتسعة، أصلا أمر ظاهري ما أكو بيما بالتسعة، بالعشرة هو واقعي، كلامنا في الامر الظاهري بالتسعة ما في امر ظاهري، حتى نقول امر ظاهري يختبر اجزاء فصلاة صحيحة، ما يختبر صلاة باطلة. انت ايش قاعد تحكي؟ امر ما لا فما صعدنا لعنه شو يسمونه ما في امر بالتسعه حتى نقول هذا امر ظاهر بالتسعه فهل يقتضي الاجزاء ام لا انا هيك اجاوب بس انت همات لابد تقول لي شيخنا هم يا واش لا تصير عصبي انا اجيب لك امر ظاهر ها صدق في وين امر ظاهر وهو الامر العقلي نقول سماحة العقل حينما ينسى الشخص الصورتين شو يقول العقل حتما هذا ما مكلف بيما بالعشرة لأن ناسي غافل والغافل لا يكلف اذا سويتك امر عقلي او لا اقول لك لا ما سويتي امر عقلي هذا الجواب لا ما سويتي لان كرر الشيء تفل اشوف انا شقلت انت انا شقلت والله شقلت انا ان العقل يقول امر بالعشرة ما موجود ما دام انا ناسي الجزء العاشر نقول لك صدق العقل في تشوفه امر بالعجلة ماكو لكن هذا ما يفيدنا احنا شري اكو امر بالتسعة مجرد لا يوجد امر بالعشرة لا لا لا يوجد هذا ما معنى ليس معنى انه اكو امر ظاهر بالتسعة ففي شنو قشمرنا يعني فالعقل اقصى ما يحكم ويقضي بأن العشرة لا يوجد بها أمر متعلق لا يوجد أمر متعلق بها لأن مكلف ناشي العشرة نجد العاشر لكن ما يقول على أنه بالتسعة مكلف وكيف يقول العقل بأن الناسي مكلف بما مكلف بالتسعة مع أن التكليف بشيء فرع الالتفات إلى موضوع ذلك التكليف وموضوع التكليف في موردنا شنو هو تقدر تقول ياه الناسي موضوع هذا والمفروض هو لا يلتفت الى انه ناسي اذا اصل هذا وكيف من الاول وكيف يحكم العقل بان الناسي مكلف بالتسعة والحال أن ثبوت التكليف ثبوت التكليف بشيء سواء كان تكليف شرعي أو عقلي فرع الالتفات علما إلى موضوع ذلك التكليف والمفروض في مقامنا المكلف ما يمكن يلتفت الى موضوع هذا التكليف موضوع الناس وما يدو الناس وطبق العبارة يقول قدس سره ومما ذكرناه ظهر انه ما تقدر تربط مسألتنا بيا مسألة او تجعلها من صغريات يا مسألة من مصادق يا مسألة ذيك المسألة الأمر ظاهر هل يقتضي الإجزاء أم لا لا ما تقدر ومما ذكرنا تقدر تقول ومما ذكرنا شنو يعني من أنه لا يوجد أمر بالناقص بالتسعة ظهر أنه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر شنو للإجزاء مسألتنا ليس من تلك المسألة في شيء يعني شنو أبدا في شيء، يعني مسألتنا ليست من تلك المسألة في شيء يعني أبدا. ليش؟ لأن تلك المسألة مفروضة فيما إذا كان المعتي به مأمورا به بأمر، الأمر الشرعي أكو به، مثل ما الصلاة مع التيمم أو الصلاة بما مع من؟ مع الطهارة بالطهارة الذي أظن مظنونة، أظن أن أكو طهارة بسبب الصحابة وغير الصحابة، هنا يقال أكو أمر ظاهري وليس مقامي أمر ما أتاه الناس. الآن يعني أكو وجود أمر، فما أمر موجود فما أعلن ذا مسألة نجعل الدار من مصاجيق تلك المسألة. حضرة جنابك قلت لعله تقول على أنه لا أنا أجيب الأمر لكن عقلي، فإن العقل يحكم بأن هذا غير مكلف بالعشرة يجاوب الشيء، يقول وقد يتوهم أن في المقام أمرا عقليا، شنو لاستقلال العقل بأن الواجب في حق الناس شنو تسعى هو هذا المعتي به يعني التسعة، فيندرج لذلك يعني لأجل حكم العقل، وين يندرج؟ في إتيان المأمور به، لكن مأمور به بيا أمر، مأمور به بيا أمر بالأمر العقلي، يندرج فيما أن الإتيان بالمأمور به العقلي بالأمر العقلي زيور. الشيخ يجاب يقول وهو فاتر جدا. ليش؟ لأن العقل فقط وفقط شنو؟ فقط وفقط بل شنو؟ ينفي تكليفه بالمنفي يعني بالعشرة، ولا يثبت له تكليفا بما عداه من الأجزاء يعني بالتسعة. قد واحد يقول شيخنا شئذ العقل شي يسمونه شي يسمونه العقل شنو؟ ما يثبت تكليف بالتسعة، شهاد المكلف الناس لما يصلي بداعي شنو يجيب هاي الصلاة إذا أمر بالتسعة ماكو؟ نستفتين شلون يا ولا؟ شنو جوابه؟ نقول له هو يتخيل أنه قاعد يجيب العشرة هو ما نافي، وأنه أمر صلي العشرة متوجه إلى وقاعد يمتثل هو هيك يتصور. لذلك يقول وإنما يأتي بها يعني بهاي الأجزاء بما عدا المنفي بداع الأمر بالعبادة يا أمر بيا عبادة الواقعية ذات أمر بالعشرة يعني غفلة عن عدم كونه إياها، يعني ما غفلت على أنه هذه ليس هي العبادة الواقعية، عن عدم كونه كونا مأتي به إياها يعني شنو العبادة الواقعية، يعني مع غفلتي عن أن هذا المأتي ليس هو العبادة الواقعية. كيف شنو كيف يعني شلون نقول بأنه هذا تكليف أكو عليه بالتسعة والحال الحالية والحال التكليف عقليا كان أو شرعيا ايش يحتاج إلى الالتفات، التفات إلمن إلى الموضوع، وهذا الشخص غير ملتفت إلى أنه ناس عن الجزء حتى يكلف بما عداه. ونظير هذا التوهم توهم يقول هسه من باب الكلام يجر الكلام بس خارج عن كلام، الكلام يجر الكلام تعرف شنو معناه؟ طب شنو السخاء ادري شنو يقول اذا شخص اعتقد ان السورة ليست جزءا، اعتقد اعتقادا من باب الجهل الجالس يسمونه مركب، يعني كان يجزم مناسي يجزم بانه شنو السورة مثلا ليست بجزء، بس اعتقاد باطل. فهنا يمكن هذه المسألة ندخلها تحت من؟ تحت الإجزاء، مسألة الأمر الظاهر يقتضي إجزاء ولا قد واحد يدخلها تعدي قلت هاي مسألة انت رجانبي احنا كلامنا في النسيان مو كلامنا في الجاهل مركب لكن ما كلام يقول الكلام يقول الشيخ طبعا ما نقدر ندخلها ليش لان هذا الجاهل ما اكو عنده امر بينا بتفعل ان لا يمكن ان يقال له يا ايها الجاهل هو الجاهل يدري قبل الجاهل الجاهل المركب ما يدري جاهل يا ايها الجاهل المركب ائت بالتسعة ما يمكن لانه هو مو جاهل لا يعتقد لانه جاهل مركب فامر ما موجود لا امر شرعي ولا يمكن امر عقلي ليش لان توجيه الامر فرع الالتفات الى الموضوع فهذا ما يمكن يلتفت علما الى الموضوع فما نقدر ندخل هاي المساله تحت الاجزاء يا مساله هاي المساله لخو مسألة الجاهل الذي خارج عن محل كلامنا وفرناه من باب الكلام يجر كلام ونظير هذا التوهم توهم أن ما يأتي به الجاهل المركب يأتي به شنو باعتقادي أنه المأمور به بناء هذا المأمور به هي التسعة والصورة ليس الجزء من دون نسيان بس بناء موجبه ونظير هذا التوهم توهم أن ما يأتي به الجاهل من يا باب هذا الذي يأتي به الجاهل من باب اتيان المأمور به بالأمر العقلي فيدخل تعدي في المثل وفساده يظهر من ماذا ذلنا بعينه ليش نقول له هذا ما مكلف ديما بالتسعة لأنه فرع الالتفات الموضوع وهذا ما منتقد له أنه جاهل مرض وأما ما ذكره من أن دليل الإجزاء الجهد قد يكون الى اخره يقول الشيخ انت امس شحكيت وسط كلامك في وسط كلامك امس في وسط درسنا وسط درسنا مو اخيره ولا اوله وسط ها شحكيت انا شحكيت قلت انه اذا شو يسمونه دليل الجزئيه ما كان باطلاق يثبت شو يسمونه هذا جزء في حالة شو يسمونه النسيان وذكرت لذلك كم مورد مورد يعني الثاني الشام قلنا إذا الجزئية استفدناها من الحكم التكليفي فبما أن الحكم التكليفي مختص بما بيا حالة التفات فالجزئية هم راح تختص بحالة التفات تذكرون ايش قلنا وما قلنا الشيخ الأنصاري يقول تعال تعال افضل يلا شوف هاي تناقصت على هاللهجة بس كررها دوري حتى اناقشك كررها دوري الخشوف حتى انا التفت لها زين وانت انت التفت فيها ها اكررها قلت اذا كانت الجزئية ليست مطلقة دليلها ليس فيه اطلاق بل كان فقط يثبت الجزئية في حالة الالتفات شو وقت قلنا مثل ما موردين مورد الثاني مورد اول اذا كان بليه اجمع مورد الثاني شنو كلام احنا شو بالمورد الثاني اذا كان منشأ الجزئية حكم تكليف فهذا الحكم التكليفي بما انه مختص بحالة التذكر التكليف ما في حالة النسيان فلازمه الجزئية مختصة بحالة التذكر الشيخ يجيب يقول هذا الكلام ليس بمستقيم ليس بصحيح لماذا لانه انا اسأل ذلك الحكم التكليفي نفسي او غيري جاوبني خاف ما تعرف نفسي وغير شنو اذا كنا نفسي يعني شنو معنى يعني هو هذا من الواجبات النفسية اصلا من الواجبات النفسية هو هذا الشيء مثلا شنو اذا واحد عطس بالصلاة مثلا اقول مثلا استخب مو صحيح اذا واحد عطس مو بالصلاة لا مو بالصلاة إنسان العاطس أفترض يجب عليه وجوب نفسي تكليف. شو يجب عليه؟ أنه يسمت. لا مو يسمت، تسمية الغير يقول، ما هو يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد، هاي همات بيها، اللهم صل على محمد وعلى هاي هم ترى التكملة ماذا؟ بل همات بيها، بل مو أنه فقط الحمد لله رب العالمين، لذلك باب كلام يجر الكلام هيك بعد ما أدري شلون صار. أنه فرد رواية أب يقولون قد مرة واحد قاعد بالمجلس ويا الإمام الصادق صلوات الله عليه أبا عطس، شو الإمام ما قال يرحمكم الله، الإمام يفتن بالمستحبات، قد مرة مع الثاني شو ما قال يرحمكم الله، مرتين عطس ما أدري شو ما قال يرحمكم، واحد اعترض على الإمام قال له ليش ما تقول له هذا يرحمكم الله، قال له هذا لم يعطنا حقنا، حقنا ما أعطانا إياه، أنا هم ما صارت حقه ما أعطيه، قال له شلون حقك شنو ما أعطيه، قال لأنه لما واحد يعطيه مو بس يقول الحمد لله رب العالمين، يكون يقول شنو وصلى الله على محمد وآله، هو ما قال وآله ومحمد وصلى الله عليه، كلها ما قاله الذي من جملته وآله، فما أعطانا حقنا أنا ما أعطيه حقه، هذا سهم قال. فلذلك مرت الثالثة لما عطس قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى طيبين طيب، إمام ذاك الوقت قال له ماذا؟ يرحمك. فهم بس فائدة ماذا؟ أجنبية. فكلام هنا لو فرض على أنه واحد واجب حينما يعطس يقول الحمد لله رب العالمين من الواجبات النفي، لو فرض هذا يسمونه واجب نفي. فالخلاصة الشيخ الأنصاري يقول انت تقول الجزئية قد تثبت بحكم تكليفي، يعني حكم تكليفي نفسي هي حكم تكليفي مقدم غيري، جاوبني شنو اذا نفسي الحكم النفسي الواجب النفسي، ما يستفاد منه ماذا الجزئية، هو من الواجبات النفسية ماذا للإنسان ان يقول حينما يعطس والحمد لله رب الحمد لله رب العالمين، لكن معناه رأس الجزء من الصلاة، لا مو معنى انه لو اعتصد بالصلاة من اجزاء الصلاة راح يصير ان اقول ان والحمد لله رب العالمين، هذا واجب نفسي، بل لما انت اعتصد بالصلاة بل واجب عليك ان تقول الحمد لله رب، لكن شو يسمون هذا الواجب، يعبرون عنه شنو في التعبير الفقهي، واجب في واجب يعبرون عنه، جزء ما يصير، لا واجب هو بنفسي مو انه جزء من واجب نفسي، هذا من الواجب النفسي، من يستنتج ماذا الجزئية، فتقول لي لا سأقول أن واجب غيري مقدمي، أقول لك إيه هاي حكايتك حلوة، خذ هو لأجل جزء صار الوجوب، وجوب شنو كل جزء يتعلق به شنو وجوب غيري، حكايتك حلوة، لكن حينما يسقط الوجوب الغيري لأجل النسية لا يلزم سقوط الجزئية، لأن الجزئية ولدت الأمر الغيري، لا أن الأمر الغيري ولد الجزئية، ما قاعد تلتفتون شنو أقول أني ولا أقول هو الأمر الغيري حصل وأوجد الجزئية، يولا نقول لما كان هذا الشيء جزءا مثل صورة جزء توجه إليها الأمر الغيري، لما كان الجزء أن توجه الأمر الغيري، هذا الصحيح يو صحيح نقول هيك أن الأمر الغيري بالسجود أو بالسورة هو الذي جعل السورة جزءا، يا هو الصحيح، الصحيح على أنه ماذا الجزئية ولدت الأمر الغيري، فإذا هي المولدة فلا يلزم من سقوط الوجوب الغيري سقوط ماذا الجزئية، لأنها لم تنشأ من الأمر الغيري حتى يلزم أنه إذا سقط الأمر الغيري سقطت الجزئية، بل هي ولدت الأمر الغيري، ف فإذا هي المولدة للأمر الغيري فلا يلزم حينئذ من سقوط الأمر الغيري الذي ولدته سقوط من نفسه. ما يلزم، ما يلزم ذلك. نقول إن أنا جزئية أكو لكن ما ولدت الأمر الغيري لوجود مانع، شنو المانع؟ ناسي هذا، لكن مو معناه جزئية ما أكو. فإذا ما نقدر، هاي خوش ترى التفاتة من الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. الشيخ يقول أصلا ما نقدر نقول الجزئية الناشئة من الحكم التكليفي مختصة بحالة التذكر من باب أن الحكم التكليفي مختص بحالة التذكر. هاي الحكاية مو صحيحة. ليش؟ لأن ذلك الحكم طيب نفسي أو غيره. إذا نفسي، النفسي ما يستنتج من الجزئية. كما مثلت في مثال تحميد عند ال... وإذا كان غيري بل الغيري ناشئ عن الجزئية، لكن ما يلزم من سقوط الأمر الغيري سقوط الجزئية، لأن ال... جزئية هي التي تولد الأمر الغيري، لا أن الأمر الغيري يولد الجزئية. فمن سقوط الأمر الغيري لا يلزم سقوط الجزئية. انقل التشكيل السائل، تقول لي شيخنا ليش في باب الشرطية يقولون إذا سقط الحكم يسقط الشرط؟ شلون؟ في باب الشرطية يقولون إذا الشرطية حاصلة من الحكم مثل ما يشترط في الصلاة عدم لبس الحرير، عدم لبس الذهب، عدم الغصب. أقول لك هاي مش المنشأ. يشترط عدم الغصب، عدم لبس الحرير، عدم لبس المغصوب، عدم بعد ما ادري شنو. شنو المنشأ؟ منشأ عدنا على انه هو حرام انسان يغصب، حرام حرمة نفسية. ها اصلا من المحرمات النفسية انا انسان يغصب يلبس حرير ذهب. فشلون انا الشقيق يقول اسقط شوكت عند سقوط حكم التكليف؟ إذا فرض الإنسان مضطر إلى لبس الحرير الدنيا باردة، في القطب الشمالي آنا وهي ترى الدنيا باردة في القطب الشمالي، وما عندي إلا شيء يسمونه حرير. نقول بعد شرطية عدم لبس الحرير تسقط عن الصلاة. ليش؟ لأن لبس الحرير الآن جائز بعد إليه. فشلون اقبلت في باب الشرطية هذا الشيء أن الشرطية تحصل من الحكم التكليفي، وإذا سقط الحكم التكليفي بسبب الاضطرار مثلا أو غير اضطرار يسقط الشيء يسمونه الشرطية، لكن بالجزء ما اقبلت. ها شنو الفرق؟ متفقين شنو الإشكالية ولا؟ الجواب الفرق واضح. كيف؟ لأنه في باب الشرطية نقدر نقول من الواجبات النفسية ماذا؟ أو من المحرمات النفسية ماذا؟ لبسه، لبسه حرام نفسي مو غير نفسي. فإذا سقط شرطية لا تقول لي فإذا حرام نفسي شلون استنتجنا الشرطية؟ أقول لك استنتجنا الشرطية من باب أنه إذا كان حرام نفسي ألبس شنو؟ الحرير. حينئذ إذا ما نقول عدم لبس الحرير شرط، يلزم من ذلك ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فيصير لبس جاء واجب غير واجب. واجب من يابا أنه لازم لباس إنسان بالصلاة يلبس لا تحقيق، محرم من باب المحرمات النفسية بس الحرير. فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فالاضطرار فللفرار فللفرار عن هذا المحذور نقول إذن يشترط في الصلاة عدم لف الحرير. فالتكليف نفسي نحصل منه الشرطية حتى لا يلزم اجتماع الأمر والنهي. فإذا نلتزم في باب الشرطية التكليف نفسي يختص في حالة الالتفات. فإذا كان كذلك فريد تكليف نفسي نحصل منه الشرطية يختص في حالة الالتفات. بما أن تكليف يختص في حالة الالتفات شرطية يختص في حالة الالتفات. لا تقول لي هو بالتفع ما تتنقول إيه هو بالتفع ما تتنقول. أقول لك يلا أنت قول أنت بعد قول أنا ما أقوله أنت بعد قول على أنه شنو طبق هو هذا الحاج شلون يلزم اجتماع الأمر والنهي. يلا يلا يلا قول أنت بعد قول شلون أقوله. يلا علمني أقول أن شي يسمونه بلي قولي الحمد لله رب العالمين جزء من الصلاة لأنه لو لم يكن جزء يلزم ما شنو يلزم اجتماع أمر ونهي يلزم كلا. فمن عدم الالتزام بالجزء ما يكون محذور محذور اجتماع أمر ونهي أو غيره. فلا داعي للالتزام بالجزئية في صورة كون الأمر بالتحنيث ماذا نفسية. إذا مرينا نقول جزء ما يلزم إشكال. بينما في باب الشرطية في باب المحرمات طبيعي الشرطية تصير في باب المحرمات. إذا ما نقول عدم لبس الحرير شرط في الصلاة شغل ألبس إذا ألبس شيء صير بما أنه حرير حرام بما أنه ساتر يصير واجب من حيث ساتر هي ساتر واجب يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. فلعزي أن لا يلزم نلتزم بأنه ماذا عدم لبس الحرير إن شاء الله. فالوجوب نفسي شرمة نفسية ونحصل منها الشرطية. وبما أن الحرمة النفسية مقتصدة على عدم الاضطرار فلازمه الشرطية هم ثابتة في حالة عدم الاضطرار. في حالة الاضطرار يعني لا يشعر عدم نفس الحرير هذا هو الفرق. وطبق العبارة احنا هذا اللي صحيح هذا الكلام يعني يتم فيما لو فرض ماذا كان سافرا صحيح لو كان ماذا سافرا بل اما لو لم يكن سافرا يا هل ترى يلتزمون شامات العلماء ببطلان الصلاة كانت حرام سوى ايه الصلاة تصير باطلة يعني ما معلوم ما ادري ما معلوم صلاة تصير باطلة يعني العلماء لما يذكرون في الرسائل العملية هذا الشيء مو في الساتر يشترطوا في الساتر ألا يكون حرير ومخصوب ومن ذهب. أما لو فرض لم يكن ساترا أما تشي يقولون ما معلوم هذا الشيء بل ارتكب محرم لكن مو معنى ذلك على أنه ماذا خالف الشرط وهنا يشترط عدم ليس الحرير. على أي حال يقول قدس سره وعما ما ذكره من أن دليل الجزء قد يكون قد يكون من قبيل التكليف منشأ التكليف وهو يعني التكليف لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد إطلاق الأمر بالكل. الأمر بالكل يعني شنو أمر صلي أمر بالصلي الصلاة مطلق ما مقيد بهذا الجسم ما يقيد إلا بقدر مورده بقدر مورد هذا التكليف بقدر مورد ومورد هذا التكليف هو غير الغفلة حالة عدم الغفلة فيتقيد ماذا أمر صلي بحالة عدم الغفلة أنه احكي بهذا الجسم في حالة عدم الغفلة وهو غير الغافل. فأطلاق الأمر بالكل المقتضي لعدم جزئية هذا الجزء الأمر بالكل يقتضي أن هذا ليس بجزء مطلق. يقول ذاك الإطلاق بريء له بالنسبة إلى الغافر. فإطلاق الأمر بالكل المقتضي لعدم جزئية هذا الجزء له يعني للكل بالنسبة إلى الغافر بحاله يقتضي هذه الإطلاق من خلال التكليف، لأن الجزئية منتزعة من التكليف والتكليف بمعنى مختص حالة الالتفات، فالجزئية مختصة حالة الالتفات. ففيه أن التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيا مثل ماذا يجب أفرض هيك تحميد العاطس، فلا يدل على كون متعلقه وهو التحميد، هذا متعلق الأمر جزءا للمأمور به جزء من الصلاة حتى يقيد الأمر بالكل، فلازم تستدل شنو أنه تكليف غير، وإن كان تكليفا غيريا فهو كاشف عن متعلق كون متعلق الجزء، يكشف مو هو يأتي بالجزئية، يكشف عن الجزئية، لأن الأمر الغير شلون يكشف عن الأمر الغير، إنما يتعلق بالمقدمة يعني بالجزء. وانتفاء فإذا كان هالشيء يكشف حينئذ نقول انتفاء هذا الأمر الغيري بالنسبة إلى الغافل أفرغ منتفي، لكن ما يدل على نفي الجزئية في حقه يعني في حق الغافل، ليه؟ لأن الجزئية غير مسببة عنه يعني عن التكليف، بل بالعكس هي الجزئية غير التكليف، لأن الجزئية غير مسببة عنه، بل هو يعني التكليف مسبب عنها، فإذا هو مسبب عنها فزواله ما يستلزم زوال الجزئية. بعدين يقول الشيخ رضوان الله عليه ومن ذلك يعلم الفرق بين الجزئية والشرطية، يعلم الفرق بين ما نحن فيه وبين ما ترك اشتراطه شرطية، من الحكم التكليف مثل لبس الحرية، عدم لبس الحرية ثبتت شرطية ثمنيا من دليل من حكم التكليف بحرمة لبس الحرية، فإن الشرطية مسببة على التكليف، شرطية عدم لبس الحرية تولدت النية من تحريم الفعل، لو لم يكن حرام ما كنا نقول يشترط، لو لم يكن حرام نفي هذا ما كنا نقول يشترط عدم نفس الحريم، فهو هذا التكليف ولد الشرطية، لا أن الشرطية هي ولدت هذا الأمر، بل هذا الأمر هذا التكليف يحرم نفس الحريم هو الذي ولد الشرطية، حتى لا يتمشى مع الأمر والنهي قلنا ولد الشرطية وقلنا بأنه يحرم نفس الحريم. فإن الشرطية مسببة عن التكليف عكس ما نحن فيه، ما نحن فيه شنو؟ الجزئية لم تولد التكليف، وإنما ماذا؟ العفو، الشرطية ماذا؟ في موردنا الشرطية ليست مسببة ماذا عن التكليف، بل هي السبب للتكليف في موردنا، فإن الشرطية مسببة عن التكليف عكس ما نحن فيه، إذا مسببة فتنتفي مو فينتفي، فتنتفي يعني الشرطية بانتفائه بانتفاء التكليف إذا كانت مسببة عنه. والحافظ مولانا عكرية إن الأمر الغيري بشيء لكونه جزءان وإن انتفى في حق الغافل عنه، وإن انتفى في حق الغافل عنه، الغافل عنه يعني الغافل عن الجزء، عنهم عن الجزء متعلق بهم بكلمة الغافل، وإن انتفى هذا الأمر الغيري ليش من حيث انتفاء الأمر بالكل، أمر بعدين كذا الأمر ما يمكن تكليف العشرة من حيث انتفاء الأمر بالكل في حقه، إلا أن الجزئية لا تنتفي بذلك يعني بانتفاء الأمر بهذا الجزء، ليش؟ لأن الجزئية لم تولد هي لم تتولد من الأمر بهذا الجزء، حتى إذا انتفى انتفى الجزء. أقول الشيخ هنا مش قال ومن ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه وبين، ومن ذلك يعني شنو ومن ذلك يعني من أن الجزئية لم تتولد من حكم التكليف، بل الحكم التكليفي تولد من الجزئية، من هذا يعرف الفرق بين الجزء وبين الشرطين، في الشرطين نقول إذا سقط الحكم هي تسقط لأن الشرطية تولدت من الحكم، أما في الجزء ما نقول هالشيء نقطة. وقد يتخيل ان اصالة العدم على الوجه المتقدم الى اخر، قد واحد يقول شيخنا هسه انت بالتالي في درس امس، في درس امس اخيرة اخيرة اخير درس امس اخير درس، هل اتذكر اشقلت اخير درس امس هد اخيرة شنو اشقلت؟ أنه إذا كان المقصود من عدم جزئية السورة في حق الناس. أنا شو تفكر في هذا الدرس؟ أنه يكلف حالة النسيان فقط بالتسعة، قلنا هذا موضوع. وإذا كان المقصود من عدم الجزئية هذا، أنه في حال الصلاة مكلف بالعشر في حال النسيان، لكن بعد الصلاة نقول له لا تعد الصلاة يجزي، وإن لم يكن واجب يجزي. قلنا هذا يحتاج إلى دليل. أصل البراءة ما يثبت شنو؟ بل الأصل عدم اليوم اليوم الآن أريد أحسن واحد يقول هذا أنت حضرة جنابة قلت شي يسمونه الأصل شنو؟ أصل عدم شنو؟ أصل عدم الإجزاء. أنت قلت صدق الأصل عدم الإجزاء، لكن أكو أصل حاكم. شنو هو استصحاب الصحة؟ فنقول أنا أول ما دخلت الصلاة قبل ما أنسى جزء صلاتي كان صحيحة يا ولا، وبعد ما نسيت استصحب الصحة. سيثبت الإجزاء، وهذا حاكم على إصالة عدم الإجزاء. التفتت شنو أقول أني ولا أكرر، لرب قائل يقول أمس في أخير الزمن قلت أصل عدم الإجزاء، فنقول صحيح بس أكو أصل حاكم عليه، ونقول أول ما أخذت الصلاة صلاة صحيحة، لما نمشيت أشك باقي صلاة صحيحة أصحب الصحة يثبت الإجزاء. يقول الشيخ إن شاء الله فيما بعد، بعد ما أدري ثلاث أربع محاضرات اثنين ثلاثة أربع ما أدري إيش كيف، إن شاء الله يجينا أن أصحاب الصحة ماذا غير صحيحين، فيه شقوق ثلاثة كلها باطلة. وقد يتخيل أن إصالة العدم على الوجه المتقدم، إصالة العدم على الوجه المتقدم يمكن إصالة عدم الإجزاء بالبيان الذي تقدم عنه. وإن اقتضت ما ذكر، ما ذكر عن شنو؟ يعني عدم الإجزاء، إلا أن أصحاب صحاتم عليها. وفيه ما سيجيء في المسألة الثانية. المسألة الثانية شنو هي؟ شف الجزئية. مسألة ماذا؟ زيادة الجزء عمدا من فساد التمسك به يعني بالصحاب الصحة في هذه المقامات، وكذا التمسك بغيره بغير استصحاب الصحة من الأمور. إن شاء الله بعدين نذكر عدة أمور نحاول أن نثبت فيها الصحة غير الاستصحاب، لا تبطلوا أعمالكم وغير ذلك من ذكر، كلها إن شاء الله بين باطل. فإن قلت إن الأصل الأولي وإن كان ما ذكر إلا أن نرجعه إلى غد إن شاء الله.